لا أكل من أمر الهدي ولا من أكل لا لا من أكل بالخصوص لا أعلم، لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا إنه ينبغي على الإنسان أن يبادر بذبحها والأكل منها، قال ويبدأ بذبح من كبدها لأنها أسرع نضجا فقط، ولا ما فيه دليل. نعم.